أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Amen. يا Love. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي قد تبين الرشد من قد تبين الرشد من الغي فمن لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين محمود لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد وانت تطلع بقى اللي عندك بعد انت ما تعمل لك بقى في الدنيا شوف اللي فاهمين بعدين فاهمين مش بعدين بياخدوا طول ما فيش غصب عنك مفيش غصب عنك انت بعد الله الذين آمنوا يخرجون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أن أتاه إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم رب الذي قال إبراهيم كيف أتي بها من المغرب. Oh.